الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من أمجاد شخصية المسلم ومن روعة قوام الشخصية الإسلامية أنها شخصية متجردة للحق المبين. إذا عرفت الحق أذعنت له، إذا عرفت الحق آمنت به، إذا عرفت الحق التزمته، ليس عندها اعتبارات أخرى تزاحم اتباع الحق. لذلك كان الدعاء واضحا: اللهم أرنا الحق حقا كما هو وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك فإن تجرد المسلم للحق وللحقيقة هو عبادة له بين يدي الله عز وجل، لا يضره في ذلك ولا يصرفه عن ذلك بغض ولا حب، لا يصرفه بغض قوم ولا حب قوم عن ذلك. في البغض يقول الله تعالى، وطبعا أنتم تعلمون أن البغض والحب، الحب في الله والبغض في الله، فالله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم ولا يدفعنكم، لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان إذا ما أبغض قوما لا يتحامل عليهم ولا يظلمهم ولا يحمل عليهم. وفي الحب قال تعالى وهو يتعبدنا بأن نقول الحق المبين الواضح المستقيم، قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. فما عاد البعد يعني عذرا للانحراف عن الحق، وما عاد البغض عذرا عن الانحراف عن الحق، وإنما هو الحق المستقيم الواضح المبين الذي لا يزيغ ولا ينحرف. لذلك قضى القاضي المسلم ليهودي ضد مسلم، وقضى الإمام المسلم لنصراني ضد مسلم، لأن العقيدة شيء والحق الذي تعبد الله العباد به شيء آخر. شيء آخر، الإسلام حق، ولكن إقامة العدالة في معاملات الناس وفي تقويم أحوالهم حق مبين. القرآن لم يقل عن اليهود إنهم جميعا كذا والنصارى جميعا كذا، وإنما قال وإن من أهل الكتاب من إذا حدث له كذا كان صالحا، ومنهم من إن كان كذا كان فاسقا أو ظالما. الإسلام علمنا الحق وعلمنا الحقيقة. القرآن نزل من فوق سبع سماوات في بعض الوقائع ليبرئ يهوديا من تهمة ظالمة ألصقت به، وليقرر أن هذه التهمة يستحقها مسلم هو الذي فعل هذه الجريمة. قرآن الله، وحي الله، ملائكة الله، رسول الله، كل هذا جند للحق، وإن أدى إلى قطع يد مسلم وتبرئة يهودي. لذلك النفس المسلمة المؤمنة الصالحة القانتة الخاشعة التي تريد الله ليست نفسا تحابي ولا للحب في الله، وليست نفسا تتحامل ولا بسبب البغض في الله، وإنما هي نفس متجردة للحق المبين. أقول هذا يا إخواني لتعلموا أننا ونحن نتناول حقائق الإسلام ونجلي الحق بشأنه، فإننا لا نقبل أن يكون قولنا منفعلا بحب قوم أو بغض قوم، وإنما لابد أن يكون الحق واضحا ظاهرا جليا مستقيما لا يصرفه عن ذلك صارف. أقول هذا ولقد تحدثت قبل أن أدخل يعني في موضوع اليوم، تحدثت في الأسبوع قبل الماضي عن مسألة الشيعة وعن مسألة تعاون المجاهدين الصادقين من أهل السنة الصالحين على أرض فلسطين، تعاملهم مع الشيعة ومع إيران ومع حزب الله. تحدثت هذا وما كنت أريد إلا أن أمر عليه مرورا عابرا فقط لمجرد الإيضاح، وامضى لقطة ثم أمضي، لأن هذا الوقت ليس الوقت الذي ننشغل فيه بمعارك حتى ولو كانت مع قوم رأينا في أو عقيدتنا في عقائدهم معروفة ومحسومة. قلت هذا للتجلية وللإيضاح. لماذا ذكرته إذن ما دام هذا ليس وقته؟ لأنه قد أريدت فتنة بالغة بهذه الأمة لكي تفقد الثقة في نفسها. فتنة خططت فتنة تخطيطا لكي تفقد أمتنا الثقة في نفسها وفي مجاهديها وفي لحمتها وفي أفرادها. هذه الفتنة المخططة قالت إن المجاهدين على أرض فلسطين يتعاملون مع إيران ويتعاملون مع حزب الله في لبنان ويتعاملون مع الشيعة، إذن هم ليسوا هكذا على الاستقامة وليسوا خلص وليسوا بنفوس نقية وليسوا. وبدأ النسج على هذا المنوال وبدأ الغزل على هذا لنفقد الثقة. وهذا الكلام دجل وفرية كبيرة، لذلك قلت لابد أن نجليها، أنه وإن تمايزت العقائد وإن تمايزت المعتقدات، وهؤلاء لهم ما لهم وعليه ولنا ما لنا وعليهم ما عليهم وعليهم وعلينا ما علينا، يعني هناك عدم وحدة في التصورات، إنما قلت إن هذا لا يمنع مطلقا شرعا من أن يكون من الصلاح ومن التقوى ومن الإيمان ومن السداد أن تتعامل معهم التعامل السياسي. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد تفاوض وتعاهد مع قريش وبينه وبينهم حرب، فإنه قد تحالف مع خزاعة المشركة يومئذ، ولم يكن بينه وبينهم حرب لكي يحدث تعاون. وقلت من أجل هذا إن المجاهد الصادق لو جاءه السلاح صاروخ إيطالي، إيطاليا تريد أن تمده، أو تشيكوسلوفاكيا أيام ما كانت تشيكوسلوفاكيا، أو هذه البلاد الصين وغيرها أمدت المسلم بسلاح، فإن المسلم جائز له أن يتعامل معهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في سلاح اليهود ودروع اليهود وسيوف اليهود، تعامل معهم على هذا النحو، فكان الأمر الواضح الجلي النقي. أنني أردت أن أقول أن إن مجاهدين أهل صلاح وتقى، والله أعلم بهم، لكن أقصد لا يقدح في هذا أن يتعاملوا في على هذا النحو، وخصوصا أنه مش إنه مثلا هناك بلاد عربية وأنظمة عربية و يعني سنية قدمت لهم يد العون، وقدم هؤلاء لهم يد العون فهم ضربوا يد العون السنية أو العربية أو الإسلامية وردوها وقالوا بل نقبل هذا، بل لقد كفت الأيدي جميعا وقالوا أسلموهم، سيبوهم في البرد، سيبوهم في الضرب، سيبوهم في الطحن، امنعوا عنهم المعابر، امنعوا عنهم السلاح، امنعوا عنهم. وقدم لهم إنسان آخر، ولو كان هذا الإنسان ملحدا، ولو كان كافرا، ولو كان شيوعيا، يجيز الشرع أن أتعامل معه نصرة لتصوري أنا. أنا لم أدخل في تصوره، لم أدخل في عقيدته، لم أدخل في معتقده، وإنما أتعامل تعاملا على سبيل السياسة والعون الذي أجازه النبي، ليس فقط صلى الله عليه وسلم أجازه، بل فعله بنفسه ومارسه بنفسه صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع غطفان ومع غيرها. بل إنه كما قلت في الأسبوع الماضي لما وجد أمة اليهود أهل غدر، ولكنه وجد رجلا يهوديا اسمه مخيريق وفى بعهده، قال مخيريق خير يهود، يعني هو خير اليهود، ففصل بين ظلمهم وعدالته. طب بس ده كافر وهم كفر، الكلام في الكفر وفي شريحة الكفر وشريحة العقيدة الفاسدة شيء، والكلام حول المواقف شيء آخر، وهذا من صلب ديننا. والله تعالى يقول أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أوفوا بالعقود. إذن الكلام في العقيدة شيء، والكلام في التعامل السياسي والحياتي والقتالي شيء آخر. ولذلك هذا الأمر وقد ثبت، أردت أن أقول إنه ليس كما يفعل بقى الجماعة اللي هم يريدون بث الإعلام ده خطط يريدون بث الفرقة وانهيار الثقة في مجاهدين، أرادوا أن يبثوا، انظروا إنهم يتحالفون مع من ليسوا وهم يعرفون حب الأمة لعقيدتها، فأرادوا أن يضربوا على هذا المنوال. فأردت أن أجلي إن اليهود كفار، إن النصارى كفار، بل إن المسلمين من وجهة نظر اليهود كفار، وإن المسلمين من وجهة نظر النصارى كفار. التمايز العقائدي لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون، ولكن التعامل الحياتي له فقهه الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي أقوله لكم ليس خلافيا بين علماء الإسلام، وإنما هو حد مجمع عليه، مجمع عليه تماما تماما، وليس هناك مخالف فيه، فهو الصفاء والنقاء والطهر تماما. ولكنني أيها الإخوة عندما تكلمت في هذا الأمر، وقد قلت لكم إنني تكلمت منه من مبعث، من منطلق أن أن أن أرد فتنة أريد بها أن الأمة لا تثق في نفسها، إذا ببعض الناس الحقيقة ينبعثون ويشعرون بال كما لو كان يعني لدغتهم حية، لأن الأمر جاء كبيرا. والحال فيها بالمناسبة، أنا في الأسبوع الماضي لما قلت لكم أنني لما تكلمت في هذا جاءتني رسائل كثيرة غير الرسائل التي يعني هي راضية، إنما جاءتني رسائل كثيرة قلت لكم بالنص تشتمني. الحقيقة جزاكم الله خيرا، الإخوة الظاهر عز عليهم هذه المسألة وبدأوا يبعثوا لي رسائل مواساة. أنا فرحان، ده أنا ذكرتها لكم من شدة فرحي بها، لأن هكذا الأمر دائما. الحق إذا ما ظهر، إذا ما جليت الحق انزعج الباطل، أمر طبيعي، فورا بمجرد أن تجلي الحق ينزعج الباطل. والإنسان إذا كان على هدى فإنه كلما انزعج الباطل يسعد، لأنه يقول الحمد لله لقد أزعجت الباطل. لذلك هذا الكلام ليس مما يواسى فيه، بل هو مما تفرح به، ولذلك قلته لكم لتعرفوا هذا الأمر. ولكن كل الكلام اللي فات ده بقى، ده كان عبارة عن تكرار ومواصلة وأخذ مما قلته في الأسبوعين الماضيين. ولكنني اليوم أريد أن أقف مع الرسائل التي جاءتني حول هذا الموضوع، موضوع تحدثنا في أمر الشيعة والسنة، في أمر إيران والعرب، في أمر حزب الله وغيره كذا. ليه يا إخوة؟ لأنه مع الأسف الشديد نحن وإحنا بنعالج أمتنا يا إخواني، أنا لا أقدم وعظا مطلقا ولا أقدم تأثيرا مطلقا، ومع أني أحب الوعظ المطلق أن أسمعه أنا والتأثير المطلق أن أسمعه أنا، إنما أنا لا أقدمه ولا أرضى لنفسي أن أقدمه في الحقيقة. أنا أحاول مع حضراتكم جزاكم الله خيرا أن نجعل النفوس والقلوب والعقول والإدراكات والمفاهيم إسلامية بمعنى الكلمة، كما رباها الإسلام وكما يشكلها الشرع. إحنا فينا فصيل كبير يا إخواني، فصيل كبير جدا في الأمة، من نوع اللي العاطفة تصده عن الحق. يعني لما قلبه يبقى بيحب شيء ويتكلمه عن الحق لا يراه. ولذلك قال الرجل العربي المبصر، قال حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. وقال عم حسنين شيخ الحارة، قال حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. نعم، حبك الشيء يعميك عن الحق، لكن هذا ليس المسلم. المسلم هو من يرى الحق حقا ويطلب من الله أن يعينه على اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويطلب من الله أن يعينه على اجتنابه مهما كانت الناحية المشاعرية. إنما احنا في الأمة الإسلامية في ناس لما تذكر واحد هم بيحبوه وتقول لهم بعض المعلومات عنه يفزعون. وأظن هذا حدث معي في الحلقات الماضية لما تكلمت مثلا عن صدام حسين وعن جرائم صدام حسين. بعض الذين يحبون هذا أو بعض الذين تأثروا لمقتله بالطريقة الظالمة التي حدثت أو وانفعلوا بهذا ورأوه رمزا للعدوان على الأمة ومقدراتها وما إلى ذلك، انزعجوا جدا. وجاءتني أيضا رسائل، مع أنني وأنا أكرر هذا الكلام لم أقدم رأي، أنا قدمت معلومات. قلت إن اليهود دمروا له مبنى في مرحلة الإنشاء كمفاعل، دمروه له، ومع ذلك لم يحارب اليهود ولا بشيء. اللي استمر من سنة 79 24 سنة حاكم لم يحارب اليهود، بل حارب يومئذ إيران. ولما وقف لما ضربه أيضا بعد ذلك، لما حدث العدوان عليه ودحره وجاءت أمريكا، لم يحارب اليهود ولا أمريكا، وإنما حارب الكويت. وكل الذي أطلقه كما قلت كان بعض الصواريخ، مش عارف 10 ولا صواريخ، يعني المقاومة أطلقت عشرات الأضعاف أكثر من دولة كاملة، لم يحرق شيئا ولم يفعل شيئا ولم يقتل ولم يجرح شخصا واحدا. هذه معلومة، ومع ذلك بعض الناس انبعث مع أنها معلومات أنه حاكم بقي 24 سنة لم يمس أعداء الأمة بسوء إطلاقا إلا حرب الميكروفونات. لماذا ينزعجون؟ لماذا؟ لأننا تعودنا أننا لا نريد العدالة، بل نريد من يعزف على أوتار هوانا. أنا أحب المغني فلان الفلاني، ما أحبش حد يتكلم عنه، أحب المطربة فلانة فيا سلام ما حدش يمسه. فكذلك يعيش فصيل من الأمة هذه الحالة. ويا إخواني، لا أريد أن نكون من أصحاب الهوى، أن يحكمنا الهوى لدرجة أن نرفض المعلومة وأن نرفض الحق. وحدث نفس الكلام عندما تحدثت عن عبد الناصر، وقلت إن جمال عبد الناصر الذي يحبه فصيل كبير من الناس عن هوى وميل، أنا لم أقدم فيه رأيا، أنا قدمت معلومات. قلت إن بلاده قد ضربت واعتدي عليها سنة 56، واحتل اليهود جزءا غاليا من بلده، فظل يخفي من 56 ل 67 11 سنة لم يخبر الشعب أصلا أن أرضه محتلة. وفوجئ الشعب بعد 11 سنة أنه كان يعيش في عمى من بسبب هذا لمدة 11 سنة. ومع ذلك لم يبدأ هذا النظام حربا ضد اليهود مطلقا، لا في 56 ضربنا ولم نضرب، ولا في 67 ضربنا ولم نضرب. هذه معلومات، أنه منذ قامت الثورة 52 إلى أن توفي سنة 70 18 سنة، منهم 16 سنة رئيسا، لم تحرك البلاد في عهده يعني مطوة، لا أقول رصاصة، ضد اليهود أبدا. وإنما دائما حتى في 67 كان الأمر للجيش ألا يضرب، الضرب الأول، فضرب ضربة أجهزت على الطائرات وعلى المطارات وعلى في الأرض دون أن تطير، وكانت أمر فاضح، وصدر الأمر بالانسحاب كلية من سيناء دون خطة انسحاب. يعني هذا القدر ليس رأيا، خلوا بالكم. أنا عايز المسلم يفرق، إحنا عقلية عايزين نقول اللي بيحبه ده ويحبه ده، يعني بس نبقى بقى مسلمين راشدين. هذا ليس رأي، هذه معلومات. الذين أيضا يحبون مثلا السادات، لما قلت لهم إن معاهدة السلام تمنع السلاح بطريقة معينة، وتمنع التعليم أنه يكون فيه مقررات دينية، وتمنع الإعلام، وتمنع الثقافة، وتمنع في ناس، لكن هي الحقيقة. ولذلك أحد الطلاب جزاه الله خيرا أرسل لي رسالة يقول لقد سمعتك فغضبت، فلما فتحت الإنترنت وقرأت المعاهدات دعوت لك، لأنه وجد، فإذا وجد هذه الحقيقة وهذه النصوص. إذن أنا لا أريد أن يكون من يحب الشيعة، من يحب عبد الناصر، من يحب صدام، من يحب السادات، من يحب غيرهم، من يميل إلى هذا، من يميل إلى ذاك، أن يصل هذا به درجة العمى، درجة الصمم، ألا يسمع المعلومات. دي مش آراء، ده احنا بنتكلم في معلومات. يجب أن نتعلم هذا تماما أيها الإخوة، أن نتجرد للحق إذا جاءنا، بصرف النظر عن ممن جاءنا أو من الذي جاءنا به، وإنما الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجدها أن وجدها فهو أحق الناس بها، المسلم مستقيم. لهذا أيها الإخوة، من يحب صدام لأنه بيتكلم كلام قوي، ولا عبد الناصر لأنه حرب الميكروفونات، ولا السادات لأنه لم الدور، ولا، فهذا لا يمنع من أن نقبل المعلومات. كذلك في أمر الشيعة، أنا تلقيت طائفتين من الأسئلة والرسائل المنهمرة. طائفة تقول لماذا تتحدث عن الشيعة والشيعة، ومش معقول تفرقوا بينه وبين المسلمين، وسأذكر لكم الآن بعض هذه النماذج من الرسائل، يعني تفصيلا التي جاءت بإذن الله تعالى وأعلق عليها تفصيلا. إنما وطائفة أخرى جاءت لما بدأت أوضح في الأسبوع الماضي يقول لماذا خفت الصوت في تقرير الحق وفي الصدع به. يا إخواني لا هؤلاء ولا هؤلاء من يعني أنا عارف إنه القسم الأعظم من الإخوة المستمعين جزاهم الله خيرا يعني فقه الأمر على حقيقته، إنما لا هؤلاء ولا هؤلاء الذين يستبد بهم العاطفة ويستبد بهم الهوى دون أن يقفوا أمام حقائق الأمور، هؤلاء يبعدون جدا. وأريد لكم أن تعودوا معي إلى الحق المبين، وهو أن نقبل الحق وإن جاء على شيء نحبه. وقبل أن أدخل في تفاصيل هذه العناصر الخطيرة الحقيقة، يعني جالي كلام خطير جدا جدا جدا سترون الآن، إنما قبل أن أدخل فيه أقول لكم إن من يشعر في قلبه مثلا بأن طريقة إعدام صدام حسين مست الكرامة العربية، أقول له خليك كما أنت، لكن عندما ترى معلومات ما تقولش لن أقبل الحق، وإنما أن تعرف الحق كما هو وكما أراده الله عز وجل. كذلك كل طبعا كل هذا أضرب به المثال فقط على لأدخل إلى مسألة الشيعة. أنا عندما التقيت ببعض الإخوة الكرام من الذين يعني يحبون بعض هذه النماذج مثلا، ويقول لي كيف تهاجم مثلا، أنا لم أهاجم عبد الناصر مثلا، لم أهاجم، أنا قلت معلومات على سبيل المثال، قلت معلومات ولم واستدراكا بس هو حرب الاستنزاف في آخر سنتين هي اللي كان بدأ يحصل فيها حراك حقيقي في آخر سنتين، إنما المدة كلها فعلا ما فيش شيء أبدا إطلاقا، ولا حركة بسيطة ضد اليهود ولا قليلة ولا كثيرة، وفيش إلا الميكروفونات. فلذلك أرجو أن يكون واضح. الفصيل الأول بيبعت لي كلام جميل جدا، يقولوا إحنا ده مش وقته، ما نتكلمش الوقت عن الشيعة يا جماعة، ويقولوا لا نريد أن نصدم مشاعر الأمة، ويقولوا إحنا شايفين أن الناس يعني مفعمة بحب البطولة، تحبون البطولات التي قام بها حزب الله في لبنان وتأبي إيران على أمريكا، ويقولون كلاما الحقيقة يعني مثلا يقول إن اليهود هم العدو الحقيقي، ويجب أن نكرس الوقت للعدو الحقيقي وألا نفرق الاهتمامات. كلام في منتهى الجمال، كلام قيم، يعني هذا الذي جاءت به الأسئلة. أنا لست ممن يسفه، ما بالعكس، هذا كلام قيم ومهم ولا بد أن يكون يعني واضحا، بل إن من بعض هذه الرسائل من يقول يا جماعة مش وقت نهاجمهم وهم يمدون يد العون للمجاهدين. يعني إيه يمدوا يد العون؟ يعني مثلا بيعطوهم صواريخ، بيعطوهم أسلحة، بيودوا الأسلحة عند شاطئ البحر في غزة فأهل الجهاد يأخذونها، فمش معقول يفعلون هذا ونحن نهاجمهم. فإذا فكأننا نقول لهم يعني خلاص سيبونا بقى وخلاص. كلام وجيه وكلام جيد وكلام والله أقدره وأفهمه وأستوعبه، لذلك قلت لكم إنني لم أتكلم وليس هذا مطلقا وقت تفصيل القول في الشيعة وإن عقائدهم واحد واثنين وثلاثة، أنا معكم في كل هذا الكلام، ولكن اسمحوا لي أن أقول أولا وأنا أتكلم وأستعرض ملخص الرسائل التي جاءت، يعني أنا أتكلم من واقع ما قلتم به. أولا لست أنا يا إخوة، لست أنا أبدا أبدا لا اليوم ولا بكرة ولا في أي وقت الذي يهاجم الشيعة ولا الذي يحرض عليهم إطلاقا، بالعكس نحن مطالبون بأن نرأب صدعا ليس موجودا، فلا نحرك لا نحيي معارك قديمة لا إطلاقا، ولكن لا يكون ثمن هذا إن إحنا نعمي الأبصار ونصم الآذان، أو إن إحنا نفرط في وضوح العقائد أن هذه عقائد فسادها متمكن منها، أن هذا خروج عن عقيدة الإسلام، أن إنما لست أنا الذي أبدا ولا علماء الإسلام ولا دعاة الكرام ممن يحرضون ولا يهاجمون، يعني كلمة الهجوم والتحريض دي مش موجودة أساسا مطلقا، وإنما هي ها واخدين بالكم التبصرة التبصرة، فتح الأعين، اللي هي التبصرة دي أمانة الدين. التبصرة أمانة الدين، لا يصلح لأهل البيان الشرعي أن يتركوا الناس في حالة عمى، فهي مسألة تبصرة الناس. ليه بقى تبصرة الناس؟ لأننا في وقت جاء فعلا، حلت فعلا دواعي التبصرة. انتوا عارفين يا جماعة كمال الدين أتاتورك، اللي هو يعني اسمه، عايز أقول تجاوزا بقول أتاتورك، لأنه أتاتورك معناها أبو الأتراك، فأبو الأتراك فالأتراك بيكره الكلمة دي، إنما اشتهر بهذا مصطفى كمال أتاتورك. لما بدأ مشروعه لإسقاط خلافة الإسلام التي نشأت مع النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، ولم تسقط إلا بمصطفى كمال أتاتورك، وظلت طول فترة 1300 سنة خلافة قائمة، حتى وإن أصابها ضعف مرة أو أخطأ مرة، إنما قائمة موجودة، يعني مش واحد مات، واحد عايش حي وعنده أمراض، أو حي وهو صحيح، أو حي وهو ضعيف، أو حي وهو قوي، إنما حي. حتى جاء مصطفى كمال وذبح دولة الإسلام ذبحا وأنهى الخلافة الإسلامية. مصطفى كمال هذا لما انبعث بدعوته لأول مرة كان هايل جدا، كان مناضل أعجب الناس بنضاله، وكان خطيبا ألهب الحماس والناس مش قادرة تعيش من حب مصطفى كمال. فلما فرط الناس في بيان حقيقته وصل الأمر لدرجة أن الناس قالوا ده خالد بن الوليد العصر الجديد، واشتهر بيت الشعر الشهير اللي الناس بيقولوه، يقولوا الله أكبر كم في الله أكبر كم في، شوفوا بيقولوا الكلام ده عن مين؟ عن مصطفى كمال أتاتورك الذي طعن الخلافة فأنهاه. قالوا عنه الله أكبر كم في الفتح من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العربي. فأصبح خالد مصطفى كمال اللي هو من الجماعة بتوع، من أصله يهودي، من يهود مش عارف اسمه السالونيك ولا الدنما ولا غيره، مصطفى كمال أصبح خالد بن الوليد. ليه؟ لأن هناك تفريط. فإذا جاءت دواعي التبصرة وفرط أهل البيان الشرعي في بيانها، قد يتحول الإنسان الذي أمامك إلى صنم، فإذا وقعت الفتنة فعلا أصبح من الصعب أن تقنع الناس، بعد ما فضل يتربى عندهم حب البطولة والنموذج لغاية ساعة الفتنة تيجي تتكلم يقول لك هؤلاء دعاة الفتنة اقتلوهم أبعدوهم، ويذهب الناس مع مين؟ مع الزعامات المناوئة المضادة للإسلام، بسبب خفوت النبرة، خفوت الإيضاح، خفوت البيان. لذلك أبدا والله شهيد لا يخطر على البال أن يكون الإنسان لا محرضا ولا مهاجما، لا أهاجم، وإنما أبصر حتى إذا ما وقعت الفتنة وقد حل أوانها. احنا بنتكلم في الوقت الذي فيه فعلا بدأ أوان الحركة، بدأ منذ فترة كمان، إذا حل فعلا مش هنلاقي الأمة معانا، هيجي يتكلم فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الأستاذ فلان وفضيلة الداعية فلان وفضيلة العالم فلان، فتجد أن الناس يقولوا لا بقى ده احنا مع فلان الفلاني الذي فعل كذا بالأمس، وتسرق الأمة. لذلك لابد من التبصرة. لذلك كان كل همي أن أوضح ثلاث عناصر واضحة، وأوضحتها زي عين الشمس، ثلاث عناصر ببساطة. أن عقيدة الإثنى عشرية، عقيدة الشيعة الإثنى عشرية، عقيدة تأباها عقيدة أهل السنة والجماعة، تأباها، وفيها وخصوصا مسألة الإمامة، وأن الأئمة عندهم معصومون، وأنه يوحى إليهم، وأنهم لهم تدخل في مسائل الشرع، وأن قلت هذا بوضوح أول مسألة عقائدية. ثم قلت الأمر الثاني، وهو أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، أنا بقول الكلام ده لتعلموا فقط المبررات ليه إحنا بنقول. قلت إن هذه عقيدة مش ساكنة بل متحركة، لهم مشروع. الأمة الإسلامية شرقها أهل سنة وغربها أهل سنة، وفي كده زي علامة ستة، زي رقم ستة باللغة العربية اللي هي بيقولوا عليها الهندية وأصبحت معروفة عربي، يعني على أنها رقم ستة كده تنتشر فيه عقيدة الشيعة. فأردت أن أقول إنها عقيدة كما قلت في العقيدة لها مشروع مستقل عن مشروع السنة، فلما هتحصل تفاعلات لن يكون المشروع متطابقا بل هناك تغاير. طب يعني أسكت حتى لا أؤذي المشاعر واستنوا حتى هذا كلام موجود وقائم. والصراع في العراق الآن مثلا بين المشروع الشيعي والمشروع السني، ولو من منطلق أنهم ظلموا، وأنا ذكرت هذا، قلت إنهم ظلموا وبعض أهل السنة ظلموا أيضا أهل الشيعة، أقول هذا بوضوح. ولذلك يعني لكن الفكرة أنه كما أن العقيدة متميزة، المشروع الحركي لهم متميز. أضحك أخبي أضحك عليكم، تحبوا أريحكم وما أقولش علشان المسلمين ما لا تجرح مشاعرهم ويباتوا مبسوطين ويعرفوا تستمر الأنشودة والأغنية، ولا بس بنبين دون والله ولا يعني تحريض ولا هجوم ولا نقول فيهم إلا إنه ربنا يهدي الحال بيننا وبينهم طول العمر يا رب العالمين وما يحصلش بيننا مشاكل، ما فيش مانع. إنما أخبي يعني تحبوا أخبي تحبوا لا أبين. ثم قلت الأمر الثالث وسأذكره بعد قليل، وهو ولكن لا بأس أن أذكره يعني الآن في سياق، وإني كنت أفضل أمشي مع سؤال إنما وهو أن إيه الفتنة الأساسية، الفتنة الرئيسية في مسألة الشيعة والسنة، إيه الفتنة الرئيسية فيها؟ مهم جدا لأنهم بدأوا يتسللوا بالدعوة إلى التشيع في بلاد المسلمين. الفتنة الأساسية حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ظلموا، وأن أعداءهم ظلموهم، وأن عليا قتل، وأن الحسين قتل، وأن أهل البيت لم ينصروا حيث كان يجب نصرتهم، وأنه لم يعرف الناس لهم حقهم، وهذا ظلم. ونحب أهل البيت وحبهم في إيماننا، بل إن في كل صلاة نقول السلام عليكم، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، بينتهز الفرصة ويعزف على حب الناس لأهل البيت وعلى وجدهم بأهل البيت وعلى الشعور بالظلم الذي نزل بأهل البيت. وهذا القدر أيها الإخوة، احفظوا هذه الكلمة، هذه العبارة، هذه القاعدة، هذا القدر أهل السنة فيه يساوون أهل الشيعة تماما، يحبون أهل البيت هذا الحب كله ويأبون هذا الظلم الذي نزل بهم. وليس هناك بالعكس، ليس هناك، لا نقبل أن يكونوا هم أكثر منا غضبا للظلم الذي نزل بأهل البيت ولا حبا لأهل البيت، بل حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في صميم دمائنا التي تجري في عروقنا وفي عقائدنا. والحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به من رواياته الآكد والأصح، كتاب الله وعترتي، العترة اللي هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ليسوا أقل، علشان الناس يقولوا إيه والله علينا بالشيعة فإنهم يقدرون أهل البيت، لا، أهل السنة إن لم يكونوا أعلى فهم مثل. لكن الفتنة في إيه؟ أن هذا يستغل من أجل أن يترجم إلى شيء آخر. ده الخطر الفظيع. أحببك جدا جدا جدا جدا جدا في القرآن الكريم عشان أقولك اترك السنة، كفاية القرآن، زي الجماعة اللي بيقولوا على نفسهم القرآنيين إنه يفضل يكلمك عن القرآن. فمرة واحد منهم ظل يتكلم عن القرآن حتى بكيت عشقا وحبا للقرآن. فلما خلصت ولما خلص يعني وشعرت بكل هذا، قال لي مجالسي، قال إنه من القرآنيين الذين ينكرون السنة، هل ترضون؟ فالشيعة يفعلون نفس الكلام، يشعرون بحبك لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشعرون بشعورك بظلمهم الذي وقع بهم، فلا يتركون هذا وإنما يترجمونه يطورونه إلى باطل، وهو إنه إذن فلنعادي من الأمة من ليس من أهل البيت. فيوصل يقولك البخاري كلام فارغ، المسلم كلام فارغ. ليه؟ قالوا لأن أي حديث لم يأتي من عند أهل البيت وحش. أبو بكر وحش، عمر وحش، ده وحش ده لفظ. أنا كده يعني أنا قلت لكم ألفاظهم التي يذكرونها لا أستطيع لا يعني لا من باب الحياء ولا من باب الأدب ولا من باب أن أذكرها. فأبو بكر وعمر وعثمان يعني. فإذا المسألة أننا نسرق، يحدث تسلل. أنا أسأل الإخوة الذين جرحهم هذا الكلام وأرسلوا، بقول لهم هل ترون أن أترخص وأتساهل وأترك الأمة فريسة لهذا دون أن أوضحه، أم أقول الحق دون أن أؤدي إلى شق الصفوف؟ لكن بقى في نقاط فعلا صحيحة قالوها. فيقولوا مثلا إيه، اليهود والأمريكان أعداء للشيعة أيضا. فعلا صح، الأمريكان يتمنوا يقتلوا السنة ويقتلوا الشيعة ويخلصوا منهم الاثنين، والاثنين عدوهم ويعادون ولا يريدون فعلا لإيران أنها تمسك سلاح نووي، ولا يريدون. معاكم في هذا، ولكني أعلم أنه أن هناك عداوة بين الأمريكان وبين السنة والشيعة من ناحية، يعني هم يعادون السنة يعادون الشيعة، لكنهم سيفعلون من ضمن عداوتهم سياسة فرق تسد، اللي هي أنا مش بقولها الوقت، أنا أبصر فقط. فرق تسد معناها يا شيعة اوعوا تخلوا السنة يمنعوكم من أن يكون لكم وضعكم فحاربوه، ويا سنة اوعوا. فأردت أن أقول إن هناك فصائل ضخمة ستسير على هذا النهج ويقف البعض. فأنا نبهت، وفي نفس الوقت أقول لا نقف لبعضنا ولا نحارب بعضنا أبدا، ولا أقبل هذا إطلاقا. إنما هذا أمر واقع موجود فعلا، لذلك ننبه إلى ما هو موجود مش إلى ما ندعو إليه، بل نحن ندعو إلى ضده. واخدين بالكم؟ إنما أنا عارف إن أمريكا نفسها تدمر إيران، وعارف إن أمريكا نفسها تدمر حزب الله، ولكنها تستغل الفترة الآن أنا إلى أن أدمره، خليني أصنع منهم النماذج النضالية اللي تعجب الشارع السني، النماذج البطولية، يسمعوا حسن نصر الله فيطيرون إعجابا، يسمعوا أحمد نجاد فيطيرون إعجابا. أصنع النموذج ليكون حتى النموذج الموجود نموذج شيعي وليس سني، وأسمح بكذا. يعني إذن أمريكا بتلعب على حبل أنها ضد الشيعة ضد السنة، ولكن في نفس الوقت ستحاول أن تستخدم الشيعة ضد السنة، مش والسنة ضد الشيعة، كفصيلين ممكن لما يضربوا في بعض أنا أكسب. ولهذا لما أمريكا احتلت العراق يعني كان الشيء اللي معيشها هناك إنه السنة والشيعة ضد بعض. فكلامنا إيضاح، وهو وإيضاح لحقيقة قائمة فعليا، وليس معنى هذا أننا نوافق عليها، وإنما فقط نشرح. يجي برضو واحد آخر من الإخوة الكرام، إنما طبعا أنا لست مع إحياء الخلاف القديم، ده لا يذكر أساسا إطلاقا، خلاص إحنا مش ما عندناش وقت لهذا. إنما لما أجي أتكلم عن سياسة التقريب بين السنة والشيعة، أقول لكم إن الذين تكلموا، نحن لسنا مع التقريب العقائدي، إحنا مع التقريب السياسي اللي هو في التعامل. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا، والقرآن ذكر هذا، أن بعض الكافرين أقرب إلينا من بعض، حتى الكافرين، حتى يعني غلبت الروم في أدنى الأرض، طب المسلمين يزعلوا لأن الفرس غلبوا الروم، ودول كفرة ودول كفرة، لكن هناك هذا الكلام موجود. إنما الحقيقة مع الأسف الشديد بعض الناس مش فاهمين هذا الكلام. لهذا أيها الإخوة، نحن لا نسوي بين اليهود وبين الشيعة، ولا نسوي بين أعدائنا من كل فصيل وبين الشيعة، وإنما نضعهم في درجتهم تماما، وضوح الحق، ونعلم أن بعض الناس أقرب إلينا من بعض. ولذلك لما انتصرت المقاومة الشيعية في لبنان على اليهود ودحرتهم، كان الفرح كبيرا عندنا جميعا، لأن دي ليس لها علاقة بأنه برأينا في عقائد، وإنما كما قلت إن هناك فارق بين من يرى أن محمدا رسول الله وبين من يرى أن محمدا كذاب. هناك فارق بين من يقول القرآن كتاب الله وبين من يعني هناك فارق ولو نفسيا، كما قلت لكم كواقعة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ولذلك بناء على هذا يعني أقول إن اليهود نعم هم العدو، ولكنهم يسيرون على سياسة فرق تسد، وأن الشيعة لهم مشروع مستقل في سياساتهم، وأننا لم نفرط ولم نترخص في بيان فساد المعتقدات، وأن استغلال حب أهل البيت إنما هو لسرقتنا، فنحن متفقون على حب أهل البيت، ولكنهم يطورون ذلك كما قلت إلى ما ليس منه، وهو أن نعادي الصحابة والصالحين، وأن نعتبر أن القرآن منه أجزاء مخفية، وأنه ليس كتابا محفوظا، وأن الله عندما قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا ده في ذكر تاني مش موجود ومخفى، وإنه لا. فالأمر أعتقد أن الأمر واضح من هذه الناحية. لكن الطائفة الثانية من الرسائل التي جاءتني ويعني وأريد أن أوضحها أيضا، اللي هي بقى لما بينت هذا الكلام في الأسبوع الماضي، ناس بعتوا يقولوا إيه، لماذا خفت النبرة في الهجوم على الشيعة، ولماذا يا جماعة يا ناس، هي الناس عايشين زي الأهلي والزمالك، هم متصورين ويشجع، يا سلام على الشيخ اللي قال كلام قوي جدا ضد كذا، برافو حلوة جون، إيه ده؟ لا، المسألة ليست كذلك. المسألة هي تبيين وإيضاح الحقائق، إيضاح الحقائق. هو سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية لما ثار ثورة عارمة هو والصحابة وقالوا لما نعطى الدنيا في ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم وبين لهم. في أحد كانوا يريدون الخروج، يعني هناك فارق بين تبيين الحق وبين الخضوع لجيشان العواطف، لأنه الله الكلام كان سخن النهارده وبعدين بقى بارد بكره وبعدين يرجع يبقى سخن. احنا يا جماعه احنا نهزر؟ هو احنا بناكل ايس كريم سائع وشوربه سخنه؟ هو احنا بنلعب جون وده مش جون، ده طلعها في الاوت وده حط؟ لا، المساله فيها ايضاح. ولذلك الذين بعثوا الي قالوا ايه؟ قالوا الله، ناس تانيين بقى. والحقيقه كلا الفريقين انا يعني أريد أن أخرجه من أسر الحدفة الميل العاطفي إلى التجرد للحق. يقول لي إيه؟ يقول لي ألا نعلم أن أهل السنة في إيران مظلومين، وعشرين مليون ليست لهم مساجد، وأنهم يحرمون من كذا، وأن هناك ظلم. آه معروف. ثم لما يجد مثلا أنا أتكلم عن أن موقف إيران كان أشرف من مواقف بلاد العرب مع الجهاد الفلسطيني، يقول يعني هؤلاء لا يفعلون ذلك يعني بسداد قصد أو يعني بحسن نية، دول يقصدون كذا وكذا. كأن كل كلمة يرجعها إلى، ومثلا أذكر له عن الأمة الإسلامية يقول الرافضة ليس من الأمة الإسلامية، ما خلاص طيب وهو كذلك. يعني الرسائل التي جاءتني أيضا، حتى إن بعضهم يقول إنهم لا، وهذا صحيح، إنها الشيعة لم ينصروا الإسلام في معركة ضد أعدائه على طول التاريخ، وإنما دائما كانوا يعني يفعلون إما لأنفسهم وإما لحرب أمتهم. ماشي كل ده ماشي، طب يعني، وهل هذا الكلام إنهم لم ينصروا الإسلام أبدا وأنهم يحاربون أمتهم أو يحاربون لأنفسهم وأنهم يظلمون أهل السنة وأنهم يمنعونهم من حقوق كثيرة في بلادهم وأنهم بيقولوا ده، قالوا كلام كثير يعني، وأنهم طب وهذا الكلام يمنع من أنهم إذا ما كانوا يعطون سلاحا مثلا للمقاومة، يعني مثلا جمال عبد الناصر الذي ذكرت الآن أنه لم يعطي اليهود ولم يقف أمامهم، بالعكس كانت فترة من التخاذل الشديد تجاه اليهود، ولكنه مثلا تلاقي أهل السنة في لبنان يحبوه لأنه أعطاهم سلاحا وقت ما كانت حاجة إليه. نقول إيه؟ آه أعطاهم سلاح لسبب بقى، لغرض، لهوى، لكن حدث. فكذلك نحن نقول إن الشيعة إذا ما ساعدوا المقاومة نقول ساعدوه، إنما لا نترجم هذا لا إلى أن احنا بنقول والله عقائدهم بقى خلاص بقوا حبايبنا وبقوا زينا زيهم، ولا اننا ننفي ان لهم مشروعهم. يعني لا نميل هنا ولا نميل هنا، انما نجلي الحق، نقول هؤلاء من حقنا بل من واجبنا، بل يجوز ان نتعامل معهم وان ناخذ منهم ما يعطوننا من دعم، وان نتعامل معهم وان نرى المصالح المشتركه، وان ندعمهم في بعض المصالح بما لا يضر ديننا، وان نقبل دعمهم، وان وهذا لا ينفي اننا نعرف فساد المعتقدات، ونعرف المشروع المستقل لهم، ونعرف انهم يتسللون بالخديعه لاستماله الشباب باستخدام أهل البيت. لا هذا معناه أن اللي بيتكلم مع الشيعة، ولا هذا معناه أن اللي بيتكلم ضد الشيعة، وإنما هي تجلية الحق المبين. أرجو أن يكون الأمر واضحا كل الوضوح، والمسألة مش أنه كل ما نمدح سياسة يقوموا اللي بيكرهوا الشيعة يقولوا إيه اللي أنتوا بتقولوا ده، وكل ما نذم سياسة يقوموا اللي بيحبوا الشيعة يقولوا لا. العدل، عدم الميل مع الهوى، معرفة الحق، نعرف عقيدتنا، نعرف خطة أمتنا، نعرف الفتنة التي نؤتى بها. ثلاث أركان: العقيدة فيها تمايز، الخطة فيها تمايز وافتراق ومختلفة، الاستمالة والفتنة تأتي من مسألة وتترجم إلى معاني عقائدية سيئة. نعرف هذه الأركان الثلاثة، ولا ومع ذلك نثني على السياسة من حيث كونها سياسة. وإذا ما تم شيء في هذا والأمر واضح بالغ الوضوح، وخدت فيه والله ظلمتكم معايا أني خدت فيه الوقت ده كله، وما أعتقد أن أعود إليه مرة أخرى، كفاية واضح. واللي بعد كده بقى بيحب الشيعة فزعلان عليهم هو حر، واللي بيكره الشيعة فزعلان أن الكلام مش بالقوة هو حر. كلا الفريقين أتركه لما وضع نفسه فيه من أسر العاطفة التي تحجز عينه وسمعه عن الحق، وأقول هذا ليس وقت الفتن وإنما التبصرة فقط. ولقد عاتبني من لا أشك في إمامته بل أعرف له فضله، قال لي بلاش الموضوع ده الآن، وإنما غاية ما في الأمر أني والله أخاف على الأمة بعد سنتين ثلاثة أن نيجي نردها إلى الحق لا نعرف كيف نردها، وسأظل أثني على حماس وعلى المقاومة أنها تتعامل معهم وأنها تستمد منهم، ولا أقول إنهم هم الذين نصروا المقاومة أو هم الذين يتحقق بهم نصر المقاومة الإسلامية، وإنما أقول هذا هو التعامل المشروع المسنون. يا أهل الفقه، يا من تعرفون الفقه، يا من تدرسون الفقه، يا من لا تتكلمون بالهوى، وبعد ذلك من أصر على أن تكون عاطفته مغلاقا يغلق قلبه وعقله وعينيه عن هذا أو ذاك هو حر. إنما ليست المسألة حبا وإنما شرع، والإسلام عقيدة وشريعة، لا بد أن نسير على الشريعة كما نؤمن بالعقيدة، والأمر واضح والله تعالى أعلى وأعلم. أعود بعد ذلك أيها الأحبة إلى الموضوع الثاني الذي تكلمت فيه أيضا، وعلى فكرة اليوم أنا بتكلم في ختام هذه المرحلة، يعني خلاص أنا إن شاء الله بختم موضوع الذي تناولناه عن أحداث غزة وفلسطين، وبعد ذلك لن نفرد له حلقات ولقاءات، وإنما ربما نعلق تعليق لنعود إلى خطتنا، لنعود إلى منهجنا الذي لابد أن نسير عليه. وقبل أن أصل إلى هذا، الحقيقة طلب مني الأخ الفاضل فضيلة الشيخ محمود المصري أني أقول لحضراتكم أنه عنده غدا إن شاء الله غدا الأربعاء محاضرة في نقابة الصحفيين في القاهرة، محاضرة الساعة 6:30 مساء، 6:30 مساء في نقابة الصحفيين في القاهرة، لمن أراد أن يلقاه فهو هناك في هذه المحاضرة إن شاء الله في 6:30 مساء بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، آتي الآن إلى المسألة الثانية التي تناولتها وتكلمت فيها عندما تكلمت عن واجباتنا، واجبات الأمة الإسلامية. سبحان الله، نفس المنهج، نفس الكلام برضو، ناس متعودة على أسلوب مدرجات الأهلي والزمالك والكور والتشجيع. إذا تكلمت بإيضاح ربما قيل هذا كلام بقوة، وإذا ما نزلنا لنتكلم في الإيضاح والتشجيع قيل أين الصوت. لا يا جماعة، لا، المسلم هو الذي يفقه أن القرآن الذي قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة هو الذي قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الله طب إزاي القرآن يقول قاتلوهم ويقول كفوا أيديكم في نفس الوقت يعني يمنعوا إيديكم؟ طب يعني نطلق إيدينا ولا نمنع إيدينا؟ القرآن لا يقول كلاما متعارضا، إنما أفهمنا احنا هي التي لا تستوعب الدرجات التي يتكلم فيها القرآن. يتكلم في هذه الشريحة فيقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يتحدث في هذه الشريحة فيقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذلك أقول أيضا اليوم من باب التجلية والإيضاح وحسم المسائل، لأنه كما قلت هذا ختام المرحلة التي تحدثت فيها، وأعقب أيضا على الأسئلة، أنه عندما تكلمنا عن هذا الأمر حتى ونحن نقول إن إحنا الواجب الأول هو كذا، فلما وجدناه غير ممكن هبطنا درجة، فلما وجدناه غير ممكن هبطنا درجة، هذا الكلام ليس معناه أن الواجب الأعلى زال. لا يزال الجهاد في سبيل الله هو الحل لهذه الأمة وهو الواجب، وما ينتقل أحد منه إلى ما هو أهبط منه إلا لإثم من شعب أو إثم من حاكم. مسألة يعني مش وإنما الفكرة في حد الاستطاعة، في الإمكانية، أن الله إذا فرض على الناس فرضا فأدوه هو ده المطلوب، ولا بد أن يظل كلامنا واضحا. إنما إذا ما نكل الناس عنه أثموا، طيب الطائعون ماذا يفعلون؟ ينتقلون إلى المرحلة الثانية الأقل اللي يقدروا عليها، اللي يسمها الفقهاء حد الاستطاعة، إنه ما الذي تستطيعه. وإلا يفضل المسلم طول عمره يقول كلامه بس، يظل يقول كلاما وفقط. إنما الإسلام لا يقبل من المسلم أن يقول كلاما، وإنما يقول له قل كلامك ثم اتجه إلى الكلام الفاعل الصانع الذي ينقل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، اسلموا، لكن أسلم 5 فقط، 10 فقط. فهو يظل يقول للناس آمنوا، ولكنه يستخدم 10 في المهمة إلا على قد 10. أنا هفضل أقول يجب، ولا أقول يجب، وفي نفس الوقت أنتقل بالعشرة إلى الفعل. فالدعوة فيها القول الدائم الدامغ الواضح، وفيها القول الذي هو قول صناعي، قول للصناعة، قول للفعل، قول للتصنيع. هذه شريحة وهذه شريحة، هذه درجة وهذه درجة. ولذلك كما قلت لا يزال الواجب على الحكومات وعلى الشعوب أن تجاهد في سبيل الله، ولا ويأثم من يترك الجهاد وقد تحققت موجباته. وقد قلت إن كل الموجبات قد تحققت لدرجة لم يبقى شيء لم يتحقق. ومن لم يقل بفرضية الجهاد على المسلمين اليوم، الجهاد اللي هو قتال الأعداء في المعركة، مش الكلام الثاني، لا، قتال الأعداء في المعركة في أرض الميدان، قتال اليهود مثلا أو شيء، من لا يقول بهذا أو من يقعد عنه آثم. وأن الشعوب التي لا تغير واقعها لتزيل الموانع الحاجزة ولتغير الوضع الذي يحجز عن قيام بطاعة الله آثمة، يفضل هذا الكلام موجود. لكن بعد ذلك نقول أما أنتم أيها المستجيبون فإننا لأننا لا نستطيع كذا، فإن عزمة الإسلام لكم أن تفعلوا كذا وكذا. إذن ليس الكلام عن شريحة ولي الأمر أو شريحة الشعب أو ليس كلاما، ليس تركوا يعني ليس الكلام عن شريحة القلة التي هي مستعدة للقيام بواجبها، ليس تركا للكلام الأصلي، وإنما هو انتقال إلى من يستطيع أن يفعل. هذا الكلام الحقيقة مهم جدا أن يكون واضحا حتى لا يلتبس الأمر على الناس. وهذا أظن يعني قد أجبت عن هذه الرسالة بالذات بهذا الأمر. إنما الدعوة الإسلامية دعوة كما قلت دعوة يعني الأخ بيتكلم، الكلمة يا إخوة، الكلمة في الدعوة هي صناعة أفعال وليست استهلاكا للأقوال. يعني مش أنا أقعد أتكلم كده فتتبسطوا، لا، الدعوة أن أصنع في بشر صنعا فيقوم لله رب العالمين. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، صلوا، صوموا، زكوا، حجوا، جاهدوا، أنفقوا، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر. الدعوة، الدعوة كلمة للصناعة وليست كلمة للاستهلاك، صناعة أفعال وليست استهلاكا للأقوال. لذلك أنا وقفت مع حضراتكم من قبل أمام هذه المرأة اللي يعني كأنها طعنتني بخنجر في سويداء قلبي. امرأة من إحدى البلاد العربية تتكلم إلى واحد من أفاضل علمائنا في برنامج، وتقول كلمة من أفظع ما يكون. تقول له الحكمة، يا الله، والله كل ما افتكرها المسألة دي أذكر وجيعتي. الحكمة إن إحنا نفوت الأحداث دي لأن إحنا كنا بنستمتع أوي أوي أوي باللي بتقولوه، وكان يؤثر فينا، وكان يعطينا الزاد، ورأينا حياتنا تتغير، فنفوتها عشان نرجع تاني للحالة الوجدانية الجميلة التي كنا فيها. يا سلام، وماذا يبقى يا أختاه إذا فوتنا هذه الحالة؟ أنت عارفة ماذا يبقى؟ لا تبقى حبة خردل من إيمان، لا تبقى حبة خردل من إيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل واحد بس، مش أمة، يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه. الإيمان مش العزف المنفرد الذي يجعل الوجدان يحلق في آفاق الرومانسية. الإيمان صناعة لفعل، الإيمان صناعة لفعل. الصحابة يقولون كان بعضنا يسقط في صلاة الليل وكنا نظنه يقع من الخشوع وما يسقطه إلا الجوع. من ترك، يا أخي، سبحان الله، الإسلام، هذا يقول الله تبارك وتعالى فيه المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا تسلم. طب لمن أسلم المسلم؟ ده بحسب امرئ من الشر. شوف تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفاية شر، كفاية عليك درجة شر ما فيش أكتر منها، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله تعالى يقول عن الناس اللي بيعزفوا على وتر بس إن إحنا نكون سعداء وخلاص، يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، القلب اتختم، اتقفل. انتوا فاهمين ان القلب يظل حي اذا فضلت اطرب مع الايمانيات واترك واجبات الدين؟ من قال هذا؟ اقرأوا عن الادعية، الدعاء في ديننا جليل، الدعاء في ديننا اذا لمس السماء تصطفق ابواب السماء لتفتح، ويرفع الله الدعوة فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك، وعزتي وجلالي لأنصرنك. الدعاء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. هذا الدعاء اقرأوا ستجدونه دائما يأتي في سياق في منظومة العاملين. يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني دعاء مع العمل في الجهد. يقول النبي صلى الله، يقول الله عز وجل، صلى الله عليه سيدنا محمد، يقول الله عز وجل، يقول وكأي من نبي قاتل معه ربانيون، ربيون كثير، قاتل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا. أربع حاجات: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا يعرف الإسلام أن تأخذ جزءا من الدين وتحوصله وتبلوره وتبروزه وتلمعه وتسلط عليه الأضواء وتطفئ بقية المسرح حتى يظهر. لا يعرف الإسلام هذا. لذلك أقول إن هذه الأخت وجزاها الله خيرا، أسأل الله أن يرشدني وإياها يا رب العالمين، ربما ربما لا تعلم الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه بوضوح، وهو حديث صحيح، يقول فيه بوضوح ثلاث أفعال من لم يفعلها هقول لكم بيحصل له إيه. قال من مات، وده غير الحديث اللي انتوا حافظينه المشهور المعروف ده، وكلاهما حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول من لم يغزو لو سمحتوا يا جماعة خلوا بالكم اعملوا معروف، والله هذا رسول الله يتحدث إلى الأمة، يقول من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا، غازيا يعني مجاهدا، أو يخلف غازيا في أهله بخير. تاني، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، ثلاث حاجات دول يحصل له إيه؟ اللي الناس حافظينه أمر عقائدي ديني أخروي، ده في حديث آخر اللي هو إيه؟ اطمنوا، انا هقول لكم الحديث كله ان شاء الله في الاخر، بس افهموا معايا خطوه خطوه، هقوله لكم، بس هذه طريقتي اريد ان اوضح كل مقطع كويس. اللي الناس حافظينه في الحديث الاخر اللي هو مات ميتة جاهلية على شعبة من شعب النفاق، لكن انا عايز اكلم اللي خايفين على دنياهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير أصابته قارعة تحل به قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة في الدنيا، يعني مش في الآخرة، مش في الآخرة، وإنما هنا. نص الحديث كما يأتي: من أصابه، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، نص أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. لازم يحصل له تدمير، ساحقة ماحقة، لازم قبل يوم القيامة. والحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أيضا: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب، عمهم كلهم، حتى الخيرين المنيبين، يقول: ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له، يا رب فلا يستجاب له، ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب له، لأن هناك طريق رسمه الإسلام، هناك طريق رسمه الإسلام. يبقى إذن هذه السيدة أقول لها: إذا فضلت تستمتعي حضرتك بكلامي ما ينفعش، لابد أن يكون الكلام لصناعة، لتحريك، لحركة، وإلا فإنه ليس للطرب ولا للاهتزاز. ولعلكم يا إخواني تعرفون الآية المشهورة اللي هي يقول تعالى فيها للمسلمين: إلا تنفروا يعذبكم. فالدعوة ليست، وذلك أنا عايز أقول لكم حاجة لازم أكون واضح فيها وجلي: المتحدثون أيها الإخوة ليسوا جميعا على هدى، الذين يتحدثون، لأننا ممكن أسرقكم، ممكن أخدك أستخفك وتيجي معايا وخلاص. فالمتحدثون ليسوا جميعا على هدى، وعلى فكرة دي مسؤولية الرجل العامي. إزاي يا مولانا؟ أيوة، لو لم يكن الرجل العامي المهندس الكيميائي الزراعي الطبيب المدرس الصيدلي، لو لم يكن مسؤولا، أي واحد يسرقه أطلع أكلمه كانت أسرقك خلاص. مش واحد شيخ يعني إيه ساب دقنه ما حلقهاش، شيخ يعني لبس عمة، شيخ يعني عمل إيه. إنما العلماء متفقون على أن المسلم العامي مسؤول عن اختيار من يسمع منه. طب أنا هعرف إزاي؟ ده هو أكثر علما مني، أنت مسؤول عن غلبة الظن على قلبك. أنت تظن إيه؟ هل هو متجرد؟ هل مرتبط بأحد؟ هل متأثر بأحد؟ هل عليه إكراه؟ هل هو ممن يريدون إرضاء أحد؟ هل ممن، وأنا قلت لكم الأسبوع الماضي أن هناك بعض أنواع الحديث تبقى في منتهى الذكاء، أكلمك في شريحة سخنة جدا، لعنة الله على اليهود وهؤلاء، ثم أقول لك وعلى المسلمين أن يتوحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإننا نطالب بأن نكون، كلام هايل جدا، لكن كل هذا تكون سخونة برا السداد، برا النقطة المطلوبة. فإذا بالشعوب تسرق نتيجة الكلمات الساخنة، إنما لابد المسلم العامي سيسأل يوم القيامة، هل كنت تظن في هذا الإنسان التجرد؟ هل كنت تظن فيه أنه بعيد عن المؤثرات؟ هل كنت تظن فيه أنه ليس مرتبطا بأحد ليرضيه؟ هل كنت أكثر من كده؟ المتحدثين زي أي فرع، هناك متحدث يعني متخصص في الفقه، متخصص في الحديث، متخصص في التفسير، متخصص في العقيدة، كذلك هناك متخصص يفهم الواقع في علم الواقع، في علم السياسة وما عليه الناس، وفي ناس ما يعرفوش ويكونوا مخلصين جدا. يعني أنا أفرق في من ليس بمخلص، في من ليس بمخلص طبعا، إنما حتى المخلص أحيانا هو مش موضوعه، ولكن نظرا لأن الأحداث مستعرة لابد أن يتكلم في الموضوع، فيتكلم وليس عنده الفقه، الفقه الواقع بالدرجة الكافية، لا يحيط به، لا، فيقول كلاما غير صحيح. لذلك أنت ستسأل أيضا، هل غلب على ظنك أن هذا المتحدث على علم شرعي ويفقه أمور الواقع فينزل الحكم الشرعي على الواقع، الحكم المفهوم على الواقع المفهوم يعرف، ولا كلام وخلاص؟ لذلك أيها الإخوة، الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة المشهورة دخلها وهو أحد العلماء وعالم كبير، لكنه قال أنا لابد أن يكون كلامي واضحا، أجلي الحق تجلية كاملة، فكان الأمر أن الأمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أمة راشدة اتحدفت معاه لأنها رأت أنه عذب ودخل السجن وأوذي، ولكنه لم يحد عن الحق والصواب. فالعوام الناس لابد أن يفهموا هذا الكلام، أنهم متحدثون، أنهم مسؤولون يوم القيامة عمن يستمعون إليه، ولا يكفي الإخلاص ولا يكفي سخونة القول، وإنما السداد والرشاد، وأن يسمع الإنسان على بصيرة وأن لا يكون أعمى. والله عز وجل قد ذكر لنا في القرآن عن الأمة السابقة أن كثيرا من الأحبار والرهبان يضلون عن سبيل الله، ويضلون بأهوائهم، ويضلون بغير علم. يا ربي، ثلاث حاجات: يضلون بأهوائهم، يضلون بغير علم، يضلون عن سبيل الله. من الأحبار والرهبان دول؟ دول مشايخ اليهود ومشايخ النصارى، مشايخ اليهود ومشايخ النصارى. لذلك أنا بقول لكم لا تستمعوا إلي وأنتم في عمى مستسلمين، لا، استمعوا وأنتم أهل بصيرة تقومون ما تسمعون، وتطلبون الآية والحديث، وتفهمون وتدرسون، والمسلم مكلف أن يأخذ على بصيرة وليس عن هوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يذهبوا إلى مكان، فأمرهم الأمير بأمر قال لو أطاعوه لدخلوا النار وما خرجوا منها أبدا، لأنه قال لهم احرقوا نفسكم، قال لو أطاعوه ما خرجوا منه. وإنما البصيرة المسلم لابد أن يسمع عن بصيرة. وقد نبهتكم بما فيه الكفاية أن هناك من يكون مخلصا، وهناك من لا يكون مخلصا، وهناك من يستخدم ذكاءه ليظنه الناس كذلك. وهذا الكلام أنا هقول لكم بصراحة بقى، أنا شفت في يوم من الأيام ورقة قد دي كده، ورقة تساوي يعني ربع صفحة، مكتوب فيها كلمتين ومعمول منها يجي 20 صفحة وتوزع على بعض المتحدثين في، مش هقول لكم بقى لا في دولة ايه ولا فين ولا ايه مناسبتها، انما توزع عليهم ليقولوا ما فيها في احتفال. فكان كل واحد يقوم يقول الفكرتين اللي موجودين في الورقة لا يجاوزهم. لما تقول لي اني لا ابصر الناس، لابد ان تعلموا ان هناك فارق بين متحدث ومتحدث، وبين سداد وانحراف، وبين إخلاص وعدم إخلاص، ثم بين مخلص على علم ومخلص ليس على علم. ولكننا نحسن الظن بأئمة الناس معروفين الحمد لله رب العالمين بأئمة الهدى الكرام. أسأل الله أن يرزقني بركتهم. ده بعض الدعاء الإنسان والله يا إخواني يعني يستحي أن يتكلم في وجودهم في الدنيا أصلا، يعني مش أمامهم، فجزاهم الله خيرا. ونحن يعني نحن نتعلم منهم، محدثكم هذا يتعلم من بعض من الأئمة الذين تستمعون إليهم جزاهم الله خيرا. ولكني أردت أن يكون الأمر واضحا حتى يكون كل إنسان على بصيرة. أيها الإخوة جزاكم الله خيرا، وإذا سمحتم لي فإننا إن شاء الله عز وجل سوف يعني أولا لو سمحتوا الإخوة اللي بيبعتوا أسئلة يترقبون دائما بداية الحلقة، بداية اللقاء بإذن الله، لأن في كل حلقة سأبدأ إذا كنت سأجيب أسئلة سأبدأ في البداية، لأني حتى لو أخرهم يفضلوا قاعدين منتظرين يسمعوا كلام طويل عريض، إنما سأبدأ بهم ونخلص منهم، اسمحوا لي بهذا التعبير وإن كان يعني، إنما نخلص منهم عشان نقعد بقى إيه نتكلم في موضوعات. فهيبقى إجابات الأسئلة إن شاء الله في بداية الحلقات تماما بإذن الله. الأمر الثاني التبرعات تصل إلى الإخوة المجاهدين التي تدفع، أنا كنت قلت إن بيحصل كده، تصل بس المهم إنكم أنتوا تبحثوا عن الناس المخلصين الصادقين المجاهدين اللي هم أهل لتوصيلها. فإذا كنتوا ما تعرفوهمش يبقى هو ده الموضوع إنكم لازم تبحثوا عنهم وتعرفوه. أصبح الواجب أن تعرفوا أين المخلصون، مش الواجب هو مجرد دفع المال، وإنما إذا لم تكونوا تعرفون فتشوا وانزلوا إلى المساجد وتعرفوا بالصالحين. الموضوع الذي تحدثت عنه طبعا كنت أتمنى لولا أن الوقت انتهى، فيعني التلفزيون إسرائيل وهم أهل لذلك ولو نملك أن نفعل لفعلنا، يتكلمون في نبي الله عيسى عليه السلام وفي مريم قولا عظيما، ولو كانت لنا بلاد إسلامية تعرف كيف ترتج إذا مست عقائدها. ما مر البرنامج الذي يقول عن مريم إنها زانية وعن عيسى أنه ابن زنا، ما مر الأذية بقاله 3-4 أيام، ما مر هكذا جزء من عقل. لو آمنا بمحمد وكل أنبياء الله ولم نعرف لعيسى قدره ما دخلنا الجنة. من يفرق بين رسول ورسل الله؟ وإنما مريم البتول الطاهرة وعيسى، ولكن اليهود علوا ولا يرون من يقف أمامهم. حادثة الأزهر أنا تحدثت عنها بالأمس، وده شغل كبير قوي. بعد أن استقرت المفاهيم في أذهان الناس يريدون أن يهزوا المفاهيم بعد أن استقرت، فتصنع أمور وتصدر إلينا من أجل أن يعود الناس إلى الجحور وألا يتكلموا، وما أظن إلا أنها خطة وهو كلام لا ينطبق عليه شرع على أي أساس. لذلك أقول أيضا لإخواننا المجاهدين بقولهم بالأفرنجي أقولهم برافو عليكم أنكم دفعتم الآن بمسألة الجواسيس إلى الأضواء الإعلامية، لأنه دي حرب، وقت الحرب الإعلامية، عايزين يهزوا الثقة فيكم. فجزاكم الله خيرا، أرشدكم الله وأظهرتم هذا لتقلبوا الحرب الإعلامية. ناس والله ربنا يجزيهم خير، أهل رشد لما وجدوا الحرب تطورت من السلاح إلى الإعلامية استخدموا أيضا الحرب الإعلامية ووضعوا منافسيهم في مرحلة الدفاع وليس في مرحلة الهجوم عليهم. وسنظل نؤمن لهم بإذن الله تعالى، يعني ما داموا على الصواب بما هم فيه. أيها الإخوة إن شاء الله في الأسبوع القادم أتحدث عن مسألة كنت قد توقفت عنها، ثم نعود في الأسبوع الذي بعده إلى سلسلتنا. وأذكركم بمحاضرة فضيلة الشيخ محمود المصري غدا في نقابة الصحفيين في 6:30 مساء. وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد. أيها الإخوة، نحن تأخرنا اليوم لأنه كانت الاستوديوهات هنا مشغولة ببعض الأمور فتأخرنا قليلا، لكن موعدنا كما هو إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وجمعنا الله على الهدى والسداد والرشاد يا رب العالمين. وأبشركم بأننا إن شاء الله في لقاء يوم الاثنين من كل أسبوع سنبدأ في الارتحال مع الملتزمين في خطوة بخطوة، تلك التي جاءتني أسئلة منهم: كيف نفعل كذا؟ كيف لا نرتد على أعقابنا؟ كيف نكمل؟ سأبدأ في الارتحال معهم في رحلة الإيمان إن شاء الله. عسى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.